السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في شرح كتاب رياض الصالحين. والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا. وما زال الحديث بنا موصولا في باب التوبة، وهذا هو تمام الأربعين في هذه السلسلة المباركة. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، واللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم آمين. ما زلنا مع حديث توبة كعب، وهذا الحديث والله لو وقفنا مع كل فائدة فيه لاحتجنا إلى أسابيع وأسابيع، إذ أنه مليء بالعبر والفوائد والعظات التي ينتفع بها المؤمن في دنياه وفي أخرى. أخرج الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، وكعب بن مالك أنجب من الأولاد ثلاثة: عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن. وعبد الله هذا هو الذي كان يقوده عندما تقدم به السن وعمي. قال: سمعت كعبا رضي الله عنه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وقلنا أن تبوك كانت في العام التاسع من الهجرة، وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الروم قد اجتمعوا في الشام تحت قيادة هرقل لغزو المدينة ولاستئصال شأفة الإسلام وللقضاء على هذا الدين في مهده. قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت في غزوة بدر. والسؤال الذي طرحناه في اللقاء الماضي هو: تخلف عن تبوك وبدر، فلما لم يجمعهما بضمير واحد؟ قال: غير أني تخلفت عنه في غزوة بدر. الجواب في كلامه، قال: ولم يعاتب أحد تخلف عنه، يعني في بدر، إنما خرج رسول الله والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. النبي خرج إلى بدر بداية لا يريد الحرب، إنما خرج يريد عير قريش. أفلت أبو سفيان، وكان قد بعث النذير إلى مكة يستنهض الهمم لينقذ القافلة. جاء أبو جهل ومعه أكابر الكفرة من أهل مكة، خرجوا بطرا وكبرا ورئاء الناس، وأقبلوا بحدهم وحديدهم حتى أخزاهم الله في بدر. ولذلك من الصحابة أكابر تخلفوا عن بدر ولم يعاتب أحد منهم. تخلف عنها عثمان بن عفان، وتخلف عنها كعب بن مالك، ولم يعاتب أحد منهم، فهو يعتبر أنه ما تخلف إلا عن تبوك. قال: ولقد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، يعني في ليلة بيعة العقبة الثانية، حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر. يقول: أنا صحيح لم أشهد بدرا، لكني شهدت بيعة العقبة الثانية، وهذه عندي أفضل من حضور غزوة بدر. وقد صدق. لماذا بيعة العقبة الثانية أفضل من بدر؟ لأن الإسلام كان فيها ضعيف والمسلمون كانوا قليل. حتى أهل العلم الذين كتبوا في الرجال جاءوا بطبقة من شهد بدرا من الصحابة بعد طبقة من شهد بيعة العقبة الثانية. قال: ولقد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. قال: فكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، وفي رواية: وكان يقول الحرب خدعة، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد. أي غزوة؟ النبي ما كانش بيخبر الجهة التي يخرج إليها. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، الحرب خدعة إلا في تبوك. أخبر الصحابة من البداية أنه يقصد الشام للقاء الرومان. لماذا أخبرهم بهذه الجهة في هذه الغزوة فقط؟ لأن العدو شرس، الرومان أعداده كثيرة، السفر طويل، الحر شديد، فأخبرهم بوجهه الذي يريد ليتأهبوا أهبة غزوهم. قال: فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، كانوا 30,000، ولا يجمعهم كتاب حافظ. قال ولده عبد الله يريد الديوان، وفي السجلات مكتوب فيها أسماء العساكر. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى أو سيخفي، وكلاهما صحيح، إلا ظن أن ذلك سيخفي له ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى. 30,000 جندي، مفيش ديوان، مفيش سجلات، مفيش كشوفات. أي حد عايز يغيب، أي حد عايز يزيغ، أي حد عايز يهرب مش هيعرف إلا إذا نزل فيه وحي من السماء. قال كعب: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر. الجيش ده سمى جيش العسرة، الحر شديد. النبي أمر الجيش أن ينتقل في وقت أن طابت الظلال والثمار. أنت عارف الفلاح أسعد لحظة في حياته وقت الحصاد. في وقت الحصاد النبي قال لهم اتركوا المدينة وانطلقوا للغزو، وفي حر شديد ومفازة بعيدة، لا يمشي 700 كيلو وهيقاتل الرومان، والرومان في زمانهم كأمريكا في زماننا. قال كعب: فأنا إليها أسعر، يعني أميل إلى الظلال وإلى الثمار. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت يعني شرعت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقضي شيئا. وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. كل يوم يخرج ليشتري السلاح ويشتري الدابة ويستعد للغزو، فيخرج ويرجع ولم يقضي شيئا، ويسوف ويقول: ما زالت أمامي فرصة، أنا قادر على ذلك إذا أردت. ففي الوقت ساعة فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد. الناس كلها اجتهدت وسعت وجابت سلاحها وجابت المؤنة واستعدت وانتظرت الإشارة من النبي، وهو ما زال يتراخى. قال: فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر لي ذلك. يا الله، التسويف من أعظم جنود إبليس. بادروا يا عباد الله لكل خير قبل أن تبادروا. أخذ سيدنا كعب يسوف: بكرة أستعد، بعده لسه قدامي وقت، حتى انطلق الجيش. كان ممكن يتجهز ويلحق بالجيش، تمادى به حاله ويا ليته فعل. قال: فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. الأبطال خرجوا مع النبي للغزو، وهو ينظر إلى الناس في المدينة لا يجد إلا منافق أو واحد من أصحاب الأعذار الذين عذرهم الله عز وجل. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ وكون ان النبي يفتكر ويسأل عنه بالاسم، هذا يدلل على ان له مكانة، واي مكانة؟ في قلب النبي. ما فعل كعب بن مالك؟ فقال: رجل من بني سلمة. قال الواقدي في المغازي: هو عبد الله بن أنيس، وفي هذا نظر. فقال: رجل من بني سلمة يا رسول الله. حبسه برداه والنظر في عطفي. كعب، هو كعب فاضل الغزو، كعب شاري عباية جديدة يمنية برد، ثوب مخطط كده لابسها وفرحان بيها، وكل شوية عمال يتبختر بها وينظر في كتفي. كعب شغله برداه والنظر في عطفي. وهنا انتفض معاذ بن جبل ليرد غيبة كعب، فقال: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على جواز زجر المتكلم بالعيب والقبيح، وفيه دليل على رد غيبة المسلم والذب عن عرضه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيضا، شاف واحد من بعيد لابس أبيض يزول به السراب، يعني يتحرك وينهض به، والسراب ظاهرة في الصحراء، يظن الناظر من بعيد أن هناك ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فقال النبي: كن أبا خيثمة. الكلام ظاهره الأمر وتقديره الدعاء، يعني بتمنى أن اللي جاي من بعيد ده ولابس أبيض ويثير الغبار أن يكون ده أبو خيثمة. كن أبا خيثمة، الكلام ظاهره الأمر وتقديره الدعاء، يعني اللهم اجعله أبا خيثمة. فإذا هو فعلا أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بث. أما عرفت أن النبي انتهى من الغزو وراجع المدينة، امتلأ قلبي هما وغما، حضرني بثي. هقول له إيه؟ ماذا أفعل؟ كيف أعتذر؟ قال فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. ها فلان أقول له إيه؟ أنت فاكر ممكن يقتنع بعذري لو قلت له إيه؟ قال فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل. هو المؤمن كده، نفسه لوامة، حتى لو وسوس له شيطانه أن يقع في سوء، نفسه اللوامة قلبه النظيف يلومه ويزجره ويحضه على الخير. قال فلما قالوا إن النبي قد أظل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله قادما. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، وهذه سنة، ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. جماعة بقى من أهل النفاق، واحد يقول له يا رسول الله أنت عارف لولا أنك نفرت في الغزو في الحر لخرجت معك، بس أنا ما بحبش أقاتل في الحر، وربنا ينزل القرآن قل نار جهنم أشد حرا. والثاني يقول له يا رسول الله أنت ستقاتل الرومان وأنا أخاف على نفسي من فتنة نساء بني الأصفر. الرومان دول نساء من بتوع بلاد برة، يعني شعر أصفر وعينين زرقاء، وأنا قدام فتنة النساء خايف أفتن في ديني، ربنا ينزل القرآن ألا في الفتنة سقطوا. قال كعب فقبل النبي منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. وهذا هو الأسلوب الذي نتعامل به مع المنافقين، نعاملهم بالظاهر ونكل السرائر إلى علام الغيوب وإلى الخبير بما يدور في دهاليز القلوب. قال حتى جئت. أنا عايزك تستشعر بقى وتستشهد المشهد ده. سيدنا كعب جاي، الندم يأكله، الخجل يثري قلبه، يفتت الكبدة، يقدم رجل ويؤخر أخرى، يقترب من المسجد، دخل المسجد. قال فلما سلمت تبسم المغضب. النبي جالس في المسجد، الصحابة يحيطون به كما تحيط الهالة بالقمر، وكعب يأتي يعلوه الخجل والندم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. قال فتبسم تبسم المغضب ثم قال تعال تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ادفعت ظهرك؟ ما خرجتش معايا ليه؟ سيبني أواجه أعداء ربنا ليه لوحدي؟ لماذا لم تخرج معي لتذب عني وعن دين الله؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يعني اشتريت الدابة التي تركبها وتغزو عليها؟ قال قلت يا رسول الله إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، أنا شاعر فصيح قوي الحجة، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. أنا مش هرضيك في سخط الله، هقول لك الصدق حتى لو زعلت مني وطمعان ان ربنا لاني قلت الصدق يرضيك عني بعد ذلك. قال والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فكن حتى يقضي الله فيك. الكلام ده كله قلناه في الحلقة الماضية. قال كعب: وصار رجال من بني سلمة من خلفي فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المخلفون، فقد كان كافيك استغفار رسول الله لك. طيب بماذا رد عليهم هؤلاء الذين أنبوه لأنه صدق؟ ماذا فعل معهم؟ هذا ما سنقوله بعد الفاصل إن شاء الله. فاصل ونواصل. الصاحب ساحب زليخة امرأة العزيز، عندما ضبطها زوجها عند الباب متلبسة بجريمة إغراء يوسف عليه السلام بأن يفعل معها الفاحشة، ماذا قالت؟ فصنعت أنها شريفة عفيفة نظيفة، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، ألقت بالتهمة على يوسف عليه السلام. لكنها لما جلست مع بعض النساء الفاجرات الفاسقات التي قامت كل واحدة منهن تراود يوسف عن نفسه بمنتهى البجاحة، قالت: أنا راودته عن نفسه فاستعصم. المرأة هي المرأة، ما الذي تغير؟ الصحبة. الصاحب ساحب، هؤلاء يوبخونه لأنه صدق، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. في ناس بتأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف. اي والله، رجل ابنته كانت تسير سافرة متبرجة عارية بثياب يصلح اغلبها لغرف النوم، كان يشتريها هو لها بنفسه، فلما لبست الحجاب صار يعاديها ويضيق عليها ويمنعها. سبحان الله، أب كان ابنه لابس سلسلة ويمضغ اللبان وعمل ضفيرة في شعره ولا تعرف أهو ذكر أم أنثى أم خنثى، ما كان يعتب عليه بكلمة. فلما أطلق لحيته واستنار وجهه بوسام السنة وبسيم السجود يقول لك: أبويا هو الذي يضيق علي. هذا فعل المنافقين، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ في حد حصل له زي اللي حصل لي ده؟ هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان. قال: مثلما قلت؟ وقيل لهما مثلما قيل لك؟ قال قلت من هما؟ قالوا مرارة بن ربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال كعب فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فقلت لي فيهما أسوة. والدرس هنا إن المصيبة عندما تعم تهون، أو كما يقول عندنا أهل مصر يقول لك موت الجماعة عيد، موت الجماعة عيد. تخيل قرية غرق فيها ولد، اشتد طبعا حزن الأم وحزن الأهل، لكن لما يقول لك ده مركب ركبها 100 كلهم من القرية دي وكلهم غرقوا، لما المصيبة بتعم وطؤها يخف، موت الجماعة عيد. فسيدنا كعب قال حد حصل له زي اللي حصل لي؟ قالوا في 2. فكأنه يعني تأسى بهما فخف ألمه بعض الشيء. قال ابن التين التأسي بالنظير ينفع في الدنيا بخلاف الآخرة. ما هم عملوا غلط زيك يا كعب رضي الله عنكم. التأسي بالنظير ينفع في الدنيا بخلاف الآخرة، لأنه لا أسوة في الشر. اوعي أقولك انت لابسة أشرب نص شبر على رأسك فقط ليه وتقولي لي ما غيري ماشية بستريتش يا عم الشيخ؟ أقولك لا أسوة في الشر. اوعى أقولك انت بتصلي الجمعة فقط ليه، تقولي يا عمي ما غيري ما بيركعهاش، أقولك غلط. لا أسوة في الشر. اوعى أقولك بتشرب سجاير ليه، تقول لي سجاير ما غير بيشرب بانجو وحشيش يا عم وبيشم هروين، اقول لك غلط. لا أسوة في الشر. قال كعب فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف. قال الثلاثة دول بالذات لحد يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام ولا يكلمهم خالص. طب وش معنى الثلاثة دول؟ ما في اكتر من 80 واحد تخلفوا وفيهم منافقون كذابون. هو النبي لما يقول اما هذا فقد صدق، مش ده معناه انه عارف ان غيره كذاب؟ طب وش معنى الثلاثة دول؟ تحول لهم المدينة سجن كبير، حتى السلام لا، حتى الكلام لا. ليه؟ لعلو شأنهم ولصدقهم في أنه لم يكن لهم عذر. هم دول زي أي حد، دول من الأكابر. ده واحد شهد بيعة العقبة اللي هي أعظم من بدر، واثنين شهد بدر وكلهم شهدوا الغزوات كلها معاه إلا تبوك. فالعتب شديد، وظلم ذوي القربة أشد مغاضة في النفس من وقع الحسام المهندي. واحد غريب يشتمني ممكن اعديها له، انما ابني يشتمني لا، دي صعبه جدا. اكون في مشاجره ومظلوم واضرب وجاري يشوفني ولا ينصرني، دي وطئها زي لما ابني هو اللي شافني بتضرب واتفرج عليا، لا طبعا. فالعتب شديد مع هؤلاء لعلو شأنهم ولصدقهم. وفيه دليل على مشروعية الهجر للزجر، الهجر للزجر. ممكن واحد عاصي نهجره عشان نزجره؟ وهذا في القرآن، قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته شهرا لما سألناه التوسعة في النفقة. لكن متى نهجر ومتى لا نهجر؟ هذا ما سوف نفصل فيه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، بالنسبة لصلاة الاستخارة، هل لها ركعتين مخصوصين ولا ممكن يعني أي سنة من السنة نعتبرهم استخارة؟ والدعاء بتاعها بيكون قبل السلام ولا بعد السلام؟ سؤال تاني بعد إذن حضرتك، هل لو أنا بصلي تذكرت كده في نص الصلاة إن أنا ما كنتش في حالة خشوع أو تركيز وأنا بقول تكبيرة الإحرام، او في بعض الاجزاء من الصلاه ما كنتش مركزه فيها، هل اقصر صلاتي واعيد الصلاه ولا؟ يعني انت قلت تكبيره الاحرام ولا لا؟ قلتها طيب، لكن ما كنتش في حاله خشوع تام او تركيز يعني. وبعض الاركان برضو في الصلاه يعني احاول اتذكرها، انا كنت في الخشوع فيها ولا في التركيز الاقي لا نفسي لا. هل اعيد الصلاه ولا اكمل صلاتي، ولا بعد ما اكملها اعيد، ولا حاضر حاضر، ولا ينفع اسلم من نص الصلاه واصلي الصلاه وصل الرساله وصل؟ حاضر افشل. استأنف يا اخواني، النبي امر بهجر هؤلاء، حتى السلام لا، حتى الكلام ممنوع. طب ومتى نهجر ومتى لا نهجر؟ وبعدين النبي هجرهم 50 ليلة، وكيف يتفق امر النبي بهجرهم مع قوله في الحديث الصحيح لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. مفيش تعارض. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 لغير سبب شرعي، إنما يجوز الهجر للزجر لسبب شرعي، يجوز. والنبي هجرهم هنا لسبب شرعي، تخلفوا عنه في الغزو، فمفيش تعارض. متى نهجر لنسجر ومتى لا نهجر؟ إذا كان في الهجر مصلحة، أنا أخويا عاصي مش هسلم عليه، مش هكلمه، مش هاكل معاه، مش هزوره، هقعد على كده جمعة، هو بيحبني جدا ومتعلق بيا جدا ولا يطيق أن أفعل هذا معه، وعاء لما هجره سينزجر عن الشر اللي أغضبني. إذا كنت عارف إن في الهجر مصلحة أهجره، لا ده أنا لما هجره كأني سبت له الحبل على الغارب، سيزداد عتيا وضلالا وضياعا، ما هجروش. ما تركوش لقمة سائغة غضة طرية في فم الشيطان، هكذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وهنا سؤال مهم جدا بس نجيب عليه بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، ربنا يجازيك خير يا رب. وإياك. حضرتك، انا والدتي احنا 5 اخوات، ادت لكل واحد شقة في البيت وسكن فيها، بنتين و3 ولاد، هل معنى كده انها تدي الولاد شقتين لان البنات اخذت كل واحدة شقة؟ طب حاضر. وحضرتك في سؤال تاني لو سمحت. نعم. لينا برضو اخ من ابويا، فهل يورث في الميراث معانا؟ لان ليكم اخ من الوالد؟ من الوالد مش من الام. مش من الام بس. والبيت ده بتاع الام ولا بتاع الاب؟ بتاع الام. طيب كويس. طب حضرتك برضو في سؤال تاني معلش. نعم. لينا ساكن في البيت عايز يطلع، فهو دفع 3000 جنيه وسكن بيهم من 17 سنة. فهو عايز دلوقتي 30000 جنيه عشان يطلع. هجاوب، فهمت السؤال؟ هجاوب. أنا عذرا بتكلم بسرعة لأن الحديث طويل جدا. أقول سؤال مهم جدا. لماذا قبل النبي العذرة من حاطب بن أبي بلتعى عندما جس عليه قبيل الفتح؟ وقال النبي لعمر عندما أراد أن يضرب عنق حاطب: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولم يقبل العذر من كعب ولا هلال ولا مرارة، مع أن كعب شهد بيعة العقبة الثانية اللي هي أعظم من بدر، ومرارة وهلال شهد بدرا، فليه ما سمحهمش زي حاطب؟ الجواب: لأن النبي قبل العذر من حاطب في أنه إنما كاتب قريشا خشية على أهله وولده، إنما كعب وهلال ومرارة لم يكن لهم أصلا عذر، ما كانش لهم عذر، مش هم قالوا كده؟ ما كانش لهم عذر بخلاف حاطب. فافهم أخي الكريم، قال كعب: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف. قال: فاجتنبنا الناس، أو قال: تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفس الأرض فما هي بالأرض التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. الله أكبر. انظر إلى، أقول إيه، انظر إلى العجب العجاب في تعظيم الصحابة الأمر النبي. قال لهم الثلاثة دول محدش يكلمهم خالص، حتى السلام لا، فقاطعهم أصحابهم أصدقاؤهم أهلوهم ولادهم أعمامهم أخوالهم 50 ليلة. ابني يقول لي السلام عليك قوله ما كلموش، مش النبي أمر بكده؟ خلاص عرفت ليه الصحابة انتصروا وإحنا ضرب علينا الخزي والذل؟ قالوا بيعظموا أمر النبي، إحنا بنتفزلك ونتفلسف على أمر النبي. اللهم تب علينا يا رب. ويا لها من فتنة عظيمة لكعب ولصاحبي 3 من أكابر الصحابة السابقين الذين أثنوا أعمارهم في سبيل الله. هل هذا هو نهاية المطاف؟ في رواية بيقول فيها كعب: وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي رسول الله. خايف أموت كده، النبي ما يصليش علي، ده أكبر مصيبة وأكبر هم. قال: فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحبي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. والبكاء ندم، والندم توبة، وحق لكل من أخطأ أو أذنب أو تخلف عن فضل أو عن خير أن يبكي. وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. في هذا دليل على أن من عوقب بالهجر من الإمام وأمر الإمام بهجره أن له العذر في التخلف عن صلاة الجماعة. ما هو هلال وأمية تخلفا، هلال عفوا ومرارة تخلفا، كعب شباب يخرج يقول: فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق. والسوق اتسمى سوق لأن الناس يقفون فيه على ساق فلوس بقى والدنيا، أو سوق لأن البضائع تساق إليه كما قال أهل العلم. قال: فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ وكعب لم يجزم بأن النبي حرك شفتيه أم لا، ولعل ذلك بسبب أنه لم يكن يديم النظر في وجه النبي خجلا مكسوف. يقول: السلام عليك يا رسول الله. رد ولا رد؟ مش قادر يوصله. قال: ثم أصلي قريبا منه، يعني النافلة، وأصارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وأنا بصلي السنة جنبه كده ببص كده أثناء الصلاة يا ترى شايفني ولا لا. وفي هذا دليل على أن النظر والالتفات البسيطة في الصلاة لا تبطلها. قال: وإذا التفت نحوه أعرض عني. وهنا يحصل موقف عجيب تشتد فيه الفتنة وتضيق فيه الحلقة على سيدنا كعب. قال: حتى إذا طال علي ذلك من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة. ولما طال ذلك علي مشيت فتصورت جدار حائط أبي قتادة، السور بتاع البستان، وهو ابن عمي أبو قتادة، ده ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه. تخيل بقى، صديق عمرك، أخوك، ابن عمك، وانت في محنة وجاي تقول له السلام عليك. قال: فسلمت عليه فما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ طب أنت بقى صديق عمري حافظني، بالله عليك أنت مش عارف أن أنا بحب ربنا وبحب النبي؟ فسكت. فعدت فنشدته فسكت، فعدت فنشدته فسكت ثم قال الله ورسوله أعلم. بالله عليك مش انت عارف انا بحب ربنا وبحب النبي؟ الله ورسوله أعلم. قالت ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار. وهنا جملة فوائد نأخذها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. دكتور كيف؟ الحمد لله خير ونعمة. لو سمعت أحدثك هناك أسئلة بس معلش. تفضل. لو سمعت لما أجي مثلا أصلي كده. نعم. لما أجي أصلي أنا مثلا أنا ركعت أهو ركعت الصلاة وكده. فلما أجي أرفع من الركوع هل أقول سمع الله الحمد الأول ولا أقول الله أكبر وبعدين أقول سمع الله الحمد؟ حاضر. فاهم حضرتك السؤال؟ أنا فاهمه اللي بعديه. ماشي. والسؤال الثاني معلش الله يبارك فيك. لما اجي برضه بعد الصلاه وكده لما اجي اختم الصلاه انا مثلا خلصت صلاه فبعدين باجي يعني اصبح الاول ولا اقول لك ولا اقول يعني طلع المعوذتين مع سؤال ما اصلا حضرتك معلش السؤال الثالث يعني اقوله من الاول ولا اصبح الاول؟ خلاص وصل. ماشي. السؤال الثالث الله يبارك لك معلش بس انا دلوقتي منتقبه مثلا جوزي كثير وزوجك خفيف فبعدين بعدين انا من مقدس يعني مش بحط فاكهه ولا اي حاجه فقبل كده جربت انزل الطبقه فيعني تعبنا احنا النفسيين. مش فاهم اخر السؤال الجمله اللي فاتت. اخر السؤال انا سمعت حد زوجك كفيف وانت منتقبه وبعدين فبعدين انا بمشي معاه يعني وكده ومبينه عيني فبعدين كده قبل كده يعني انزل طبقه وكده عشان عيني ما تبانش فيعني تعبنا احنا النفسيين وكده يعني البيشه بس انا عن البيشه فبعدين يبقى انا حرام عليا كده لما تيجي عيني باينه بس مش بضع فيها كحله ولا مش بحط فيها يعني كحله ولا اي حاجه ولا اي حاجه. هجاوبك خلاص هجاوبك ان شاء الله. طيب في الجمله التي فاتت من هذا الحديث جمله فوائد. الفائده الاولى فيها دليل على ايثار طاعه الله وطاعه رسوله على موده الصديق والحبيب. ابو قتاده ابن عمه قول السلام عليك يا أبا قتادة ما ردش. مش النبي أمر بعدم الكلام معه؟ خلاص ففيه دليل على إيثار طاعة النبي على مودة الحبيب والصديق. وياما أمور من الدين يلقي بها الناس من وراء ظهورهم تزلفا للزوجة أو للولد. حج بمراتك زي ما النبي قال زي ما ربنا قال مش مقتنعة على كيفها أنا أزعلها. ده الفارق بينه وبين الصحابة. قال أهل العلم وفيه دليل على جواز دخول الإنسان إلى بستان صديقه بغير إذنه إذا علم أنه لا يكره ذلك وأنه ليس هناك زوجة مكشوفة. مش أبو كعب تصور جدار بستان أبي قتادة. وفيه دليل في قوله فما رد عليه السلام على أن السلام كلام. والنبي قال لهم ما تكلمهمش. طب هو سلم ما ردش لأن السلام كلام. ومن حلف ألا يكلم إنسانا ثم رد عليه السلام فقد حنف في يمينه. واحد قال والله العظيم ما أنا مكلمك جه قال السلام عليكم السلام يبقى يمينك وقع. ما هو السلام كلام. وقول أبي قتادة الله ورسوله أعلم ده مش كلام كلم به كعب إنما كلام قاله مظهرا لاعتقاده في كعب في نفسه بصوت لا ليسمعه. بقوله مش انت عارف ان انا بحب ربنا؟ هو مع نفسه قال الله ورسوله اعلم مش قصده هو. فلم يقع في النهي. وفيه دليل على ان حب الله لابد له من برهان. بيقولوا يا ابا قتادة مش انت عارف اني بحب ربنا وبحب النبي؟ قال الله ورسوله اعلم. هو حب ربنا كلام؟ حب ربنا فعل. هو حب النبي كلام؟ حب النبي افعال. تحب النبي ازاي وانت تخلفت عنه في غزوة تبوك؟ هو عايز يقوله كده. بتحبه ازاي وانت بتعصاه؟ هو قصده يقوله كده. قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تعصى الاله وانت تزعم حبه. هذا وربي في القياس شنيع. لو كنت صادقا في حبه لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع. ثم حصلت بعد هذا فتنة عظيمة جدا لسيدنا كعب بن مالك ثم جاء بعدها الفرج، ما الذي كان؟ ما هي هذه الفتنة؟ كيف تصرف كعب؟ هذا ما سوف نفصل فيه إن شاء الله في الحلقة القادمة. نكتفي بهذا القدر ونفسح مجال للأسئلة، لأن عمنا المخرج بيقول لي الوقت خلاص. سؤال بتقول لي أختي الكريمة، هل الاستخارة لها ركعتين مخصوصتين ولا أي ركعتين سنة؟ سنة العشاء مثلا البعدية وندعو فيها بدعاء الاستخارة؟ لا، استخارة صلاة مستقلة ركعتين بليل أو بنهار، ومش لازم نقول نصلي ركعتين بالليل عشان ننام ونشوف حلم، كل الكلام ده كلام فارغ. ركعتين نصليهم في أي وقت بالليل أو بنهار لما نتحيا في أمر من الأمور المباحة، نصلي الاستخارة ونمضي إلى أمر منهما، نمضي إلى الأمر الذي استخرنا فيه، فإن تيسرت أسبابه هذا الذي اختاره الله لنا، وإن تعقدت أسبابه يبقى ربنا صرفه عنا وصرفنا عنه. الدعاء نقوله إمتى؟ الدعاء نقوله بعد التشهد وقبل التسليم لمن يحفظه، اللي مش حفظه يقوله بعد الصلاة ولو قراءة. فبعرفش أقرأ، خلاص واحد يقرأ الدعاء ويقول وانت تقول وراه بعد الصلاة لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. أختي الثانية بتقول لي أنا أكبر تكبيرة الإحرام وأدخل في الصلاة، وبعدين بحس وأنا في الصلاة إن ما قلتش تكبيرة الإحرام بخشوع، أو ما ركعتش الركعة دي بخشوع، أو ما قرأتش الآية دي بخشوع مثلا، هل أقطع الصلاة؟ أعيدها؟ لا تقطعي ولا تعيد، استأنفي استأنفي وأحسني فيما بقي من الصلاة. وبعد الصلاة عليك بالاستغفار، مش النبي علمنا بعد التسليم أن نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ليه؟ لجبر هذه الأشياء، لجبر هذه الأشياء. وبعدين بنصلي النوافل ليه؟ لجبر التفريط في صلوات الفرائض. أمي أعطت لكل واحدة من كل واحد من عيالها شقة، عندها صبيان وبنات، تدي البنت زي الولد، هذه هبات مش ميراث، البنت شقة والولد شقة، مش بقى للذكر مثل حظ الأنثيين، ده في المواريث، إنما دي هبات نعدل فيها بين الذكور وبين البنات. وعندنا أخ من أبي وليس من أمي، والبيت اللي توزع بتاع أمي هو له حاجة بأمارة إيه؟ ملوش، لو أحسنت عليه بشيء يبقى ربنا يبارك له، لكن لا تلزم في له بشيء. ساكن دفع 3000 جنيه وسكن بهم وعايز هو طالع ياخد 30000 جنيه ليه؟ يبقى بياكل حرام بأمارة ايه؟ انت هتشارك الراجل في ملكه؟ انت دفعت 3000 وسكنت بهم وانت خارج تاخد 30000 ليه؟ والله لو هو اللي مطلعك وانت معاك ايجار مثلا 50 سنة 60 سنة وليس لك اي مأوى ويعلم حالك وقال سأعوضك بشيء، يبقى ربنا يجزي خير. انما انت دفعت المقدم وسكنت به كله، ما تاخدش حاجة منه وانت خارج، لو خدت يبقى واكل حرام، لا سيما لو اخذت رغم انف صاحب البيت، هو اداك حاجة من عنده ترضية يبقى ربنا يجزي خير. عند الصلاة في الركوع لما الامام بيقول سمع الله لمن حمده، اقول انا ايه كمأموم؟ اقول زي ما الامام قال، أقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كده. في بعض الناس الإمام يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، لا قول برضو سمع الله لمن حمده، مش هو في كل انتقال من ركن إلى ركن بيقول الله أكبر وانت بتقول زيه الله أكبر؟ إيش معنى في دي ما بتقولش؟ ما تقول زيه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، منتقبة ولبسة بيشة ومش شايفة الطريق منها تعمل ايه؟ لبس البيشة ليس بواجب، لو خفيفة وتقدري تبصري الطريق ماشي، تقولي لا زوجي كفيف وانا لبسها ومش شايفة وهقع، اشيليها بس اظهري قدر من العين تبصري به الطريق عينيكي بس، لان في اخوات بترفع الخمار لحد نصف الجبهة وتنازل النقاب لحد نصف الانف وتتكحل بقى وتمشي كده، في لو خلعت النقاب احسن، ان هي تظهر العين لتبصر الطريق، لا اشكال، لبس البيشة مش واجب اصلا، لو فعلتيه فحسن، لو ترتب عليه ضرر لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. أرجوكم لنا أخ فاضل اسمه محمد زعير، توفاه الله من شهر، أهله يطلبون من جميع المشاهدين الدعاء له بالرحمة، اللهم ارحمه خاصة وارحم موتى المسلمين عامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.